فقال له فورا كذبت فإنك عدو الله. لما قال هذا تبدد الناس وذهب نهائيا، فتبين أن الشيطان يعني صور له نورا وقال أنا ربك أسقط عن كذا وكذا، لأن عبد القادر رحمه الله من رجالات الصوفية لكنه صوفي معتدل، والصوفية يرون أنهم يبلغون درجة تسقط عنهم التكاليف، حتى سمعت أنهم في جهات مما بيننا وبينهم البحر الأحمر نعم يأخذ الإنسان منهم 50 امرأة 60 امرأة، أي امرأة تجوز تتزوجها؟ يا رجل عليه مالك إلا 4، كلا إنه سقط عنه التكاليف، لأن التكاليف في منزلة الجادة توصلك البلد، إذا وصلت البلد أمسكت عن السيف وهو قد وصل الغاية، فسقطت عنه التكاليف، نسأل الله العافية. أفهمت الآن؟ طيب، إذن إذا واحد قال رأيت الرسول ورأيت رجلا طوالا أسود ليس عليه لحية فأعلم أنه إيش؟ أنه شيطان. نعم. وإذا كان يقرأ صلاة الفجر من الجمعة أو نحو هذه السورة، وطلب من المؤمنين طلبوا منه قراءة أقل من هذه السورة، هل يطيع ذلك؟ هل هناك سبب حقيقي مثل أن يكون هناك برد شديد أو صواعق مزعجة؟ إذا كان كذلك فلا بأس، وأما إذا كان استثقال للسنة فلا يطعم، لكن في مثل هذا الحال يبين لهم ويراقبهم ويقول يا إخواني نحن نقرأ كتاب الله كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ونحن في ذلك متأسون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والإنسان الذي له أسوة حسنة في رسول الله هو الذي يرضي الله ولم الآخر، فيراقبهم. وفي ظني أن الذين جاءوا من بيوتهم إلى المسجد في هذا الليل لا يريدون إلا الخير، لكن بعض الأئمة ما يعرف يتكلم، يقول أنا بقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ وفي المغرب في الأعراف أحيانا وفي الدخان، واللي يصلي صلي واللي ما يصلي فواه. هذا أسلوب الدعوة؟ أسألكم، ليس أسلوبنا، إنما يقول يا أخوانا السنة، والسنة كلها خير، ونحن نقرأ القرآن في كل حرف حسنة والحسن بعشر أمثاله، ونقتنع الناس. إن كان الوقت يقول وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون الصلاة بحمد الله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة الصلاة يا أهل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الغني حافظ عبد الله المقدسي رحمه الله في كتابه المختصر النافع باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وبوب المعلم لهذه المسألة بخصوصها بكثرة الخلاف فيها، فإن من الناس من العلماء الكبار من يرى أنه يجهر بالبسمة، وهؤلاء يقولون إن البسمة من الفاتحة، فحيث جهر بالفاتحة فجهر بالبسمة، ويعدون البسمة آية من الفاتحة. وقد أجمع العلماء على أن الفاتحة 7 آيات، لأنها هي 7 المثاني كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإذا كانت هي 7 المثاني كانت آياتها 7 بالنص والإجماع، فهل البسملة منها أو لا؟ من يرى أن البسملة منها يقول إنه إذا ترك البسملة بطل الصلاة، لأنه ترك آيات من الفاتحة، ويقول إذا جهر بالفاتحة جهر بها بالبسمة لأنها إيش؟ لأنها منها. أما من يقول إن البسملة ليست من الفاتحة وهو الصواب المتعين، فإنه لا يشعر بالبسمة، ولو تركها لم تبطل صلاة. فلنعد الفاتحة حتى نرى هل هي 7 آيات بدون بسملة أو لا.

بها صار انتفاء بعض أوقاتنا انتفاء منها فيجوز نسل الشيء لنسل بعض انتفاء بعض أوقاتنا ثم قال من رحم الله بعد حدود السهل طيب بعد حدود السهل حدود مراسة السهل مراسة أمور وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني باب السجود الذي سببه السهل والإضافة لها والإضافة لها يعني سراك لأسباب هنا أضيفة لسببه وإذا قلت صوم رمضان أضيف إلى زمنه وإذا قلت صحية المسجد أضيف إلى المكان وإذا قلت كتاب فلان أضيف إلى المال وإذا قيل ولد فلان أضيف إلى النسب وهم مجرد المهم أن باب الإضافة واحد فهنا باب السجود السهل أي باب السجود الذي سببه السهل عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى ثلاث ليال وثلاث العشر في الليل كما الظهر العصر لانهما يقعان في العشر والاضافه هنا من باب اضافه الشيء من باب اضافه الشيء الى بنا طيب ان الظهر العصر قال قال ابن سيرين وسماها ابو هريره ولكن نسيت عنه هذه الجمله هي التي اوجبت للمؤلف ان يقول عن محمد بن سيرين عن ابي هريره فاذا كان لا داعي الى ذكر كتابه لكن لاجل قوله قال ابن سيرين وسماها ابو هريره ولكن نسيت عنه وتعيينها هل هو شرط لثبوت الحكم بها او لا لا لان الظهر والعصر سواء وقال قال فصلى بنا ركعتين اللهم صل وسلم ثم صلى فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكا عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وثبت بين اصابعه صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى وقام الى خشبه يقول انه معروضه في المسجد في قبلته واتكا عليها خاتم ووضع يده اليمنى على اليسرى وثبت بين اصابعه سبع ووضع خده على وجهه على ظهر كفه سبع هذه الجلسه بهذه الايه كان الانسان غضبان مغموم متاثر والحكمه في ذلك والله اعلم انه لما لم تتم الصلاه صارت نفسه منقبره مع انه لا يسال للسبب وهذا يقع كثيرا احيانا يصيب الانسان انقباض ولا يدري الاسباب لا يدري ما سببه نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا صار كانه منقبض كانه غضبان ولكن ما يدري الاسباب اقول هذا ما السبب او لا اقول نعم لانه لو علم ان صلاته ناقصه ما فعلها إذن لا تنفسك ولما رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف هابوه لأنه عليه الصلاة والسلام قد ألقى الله عليه المهابة العظيمة إذا رآه الإنسان بداها فإنه يهابه حبا شديدا أو حبا شديدا يهابه هيبة شديدة لكن إذا خالطه فحبه عليه الصلاة والسلام أول أمر له هيبة لكن هو أنه فعل هذا الشعر الغريب الذي ليس من عادته يقول وفي القوم وخرجت السرعان اي السرعان من ابواب المسجد فقالوا كثره الصلاه